هي جت عليه ما هي بايظة من كله، يسيبني يبيعني ولا يخون؟ يا جماعة حد يقوله. أنا متفاجئتش من غدره ومجهز نفسي اتحمله. في ناس رخيصة بطبعها فعادي لما